Book 2 64 64 64 Negação 1 النفي 1 النفي 1 Eu não entendo a palavra. لا أفهم الكلمة. لا أفهم الكلمة. Eu não entendo a frase. لا أفهم الجملة. لا أفهم الجملة. Eu não entendo o significado. لا أفهم المعنى. لا أفهم المعنى. O professor. المعلم. المعلم. Você entende o professor? هل أنت تفهم المعلم؟ هل أنت تفهم المعلم؟ Sim, eu o entendo bem. نعم, أفهمه جيدا. نعم, أفهمه جيدا. A professora. المعلمة. المعلمة. Você entende a professora? هل أنت تفهم المعلمة؟ هل أنت تفهم المعلمة؟ Sim, eu a entendo bem. نعم, أفهمها جيدا. نعم, أفهمها جيدا. As pessoas. الناس. الناس. Você entende as pessoas? هل أنت تفهم الناس؟ هل أنت تفهم الناس؟ Não, eu não as entendo muito bem. لا, لا أفهمهم بشكل جيد. لا, لا أفهمهم بشكل جيد. Amiga. الصديقة, الصاحبة. الصديقة. Você tem uma amiga? هل لديك صديقة؟ هل لديك صديقة؟ Sim, tenho uma. نعم, لدي صديقة. نعم, لدي صديقة. A filha. الابنة. الابنة. Você tem uma filha? هل لديك ابنة؟ هل لديك ابنة؟ Não, eu não tenho. لا, ليس لدي ابنة. لا, ليس لدي ابنة.